أقوام السمان الزيات، وهذا في رواية تابعي عن تابعي، تابعي عن تابعي، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن رجلا رأى كلبا، هذا الرجل العوارف من بني إسرائيل، رأى كلبا يأكل السرى من العطش، السرى اضطراب الندي يسمى السرى، من شدة العطش لما فقد الماء أكل الاضطراب المبلول في الماء، فلما فأخذ الرجل خفه، وهذا سيأتي مطولا في كتاب الأدب وغيره، وذلك أنه اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل في البئر فشرب، فلما خرج وجد كلبا يأكل السرى من العطش، فقال لقد بلغ هذا الكلب، هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي، فنزل فملأ خفه فأمسكه بفيه، لأن كان صعب الطلوع منه، فأمسكه بفيه وطلع فسقاه فشكر الله له فغفر له. فهذا هو يعني القصة الطويلة مطولة أكثر من هذا، وعلى كل حال هو هذا السبب. ثم ما وجه استدلال المصنف بهذا على هذه المسألة؟ قل الطائف، وعلى هذه المسألة نقول إن هذه المسألة مسألة سبق أن شرحنا عدة مجالس، وهو أن شريعة من قبلنا هل هو شريعة لنا أم لا، هذا هو. وقد ذكرنا أن مذهب الإمام البخاري تقريبا مذهب الأئمة الستة أصحاب الكتب الستة مذهبهم هو هذا، لأنهم دائما يأتون بأحاديث من سبق من الأنبياء وبني إسرائيل وأمني بني إسرائيل يستنبطون منها حكما شرعيا، ليقول باب كذا، هذا باب كذا معناه حكمه، ويذكرون الحديث الذي مضى في بني إسرائيل أو في الأنبياء السابقين ويسكتون عليه ولا يأتون بحديث آخر، فهذا معناه أنهم يرون أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يعارض لشروط، له شروط من جملتها أنه لم يأتي نص في شريعتنا يعني ينسخه أو يبطله، فهذا له شروط. على كل حال إذا استوفى شروطا فنقول إذا قصه الله سبحانه وتعالى علينا أو الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة ولم يتعقبه ولم يأتي ما يرد ذلك، فإننا نقول إنه شريعة. وهذه المسألة فيها خلاف، الشافعية لا يرون ذلك والحنفية يرونه، وهذا هو الصواب. والصواب يعني بناء يعني على هذا المذهب الذي عند البخاري وغيره، أن شريعة من قبلنا إذا كانت بهذا الشرط الذي ذكرناه أنها شريعة لنا. ودليل ذلك، أكبر دليل على هذه المسألة نفس هذا الحديث، لأننا ذكرنا فيما يأتي في كتاب الإمام كتاب الأدب يذكره، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو إن لنا لأجرا في البهائم يا رسول الله، لنفس الحديث آخره قال إن لكم في كل ذات كبد، في كل ذات كبد رطبة أجر. ووجه الاستدلال على مسألة النبي صلى الله عليه وسلم أقر أن شريعة من قبلنا شريعة لنا، وذلك أنه قصه عليهم، ففهم الصحابة أنه ما قصه عليهم إلا ليستنبطوا الأحكام الشرعية لهم من هذه القصة. لماذا؟ لأنهم قالوا أو إن لنا الأجر في البهائم، ولو كان لا يستقيم الأمر لقالوا لا هذه مجرد حكاية ومجرد تسمعها، بل أقرهم على ما فهموه وأيدهم وقال لهم بل لكم في كل ذات كبد بطوة الأجر، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حمدهم أو أقرهم على فهمهم هذا. فإذا هذه المسألة نفس هذا الحديث، وإن اختصره البخاري هنا فسيأتي مكملا بما يدل على غرضه. وهنا الشرع كما تعرفون إنهم لما لم يكن مذهبهم هذا أو يرجعون للقول الآخر كصاحب الفتح يرون مثل هذا، يحتمل أن يكون هذا ويحتمل أن يكون هذا، احتمالات كثيرة، لكن نحن نقول إن الاستدلال بالقصة التي تأتينا في الأحاديث الصحيحة وفي كتاب الله عن نبأ أو عن نبأ الأمم السابقة أو عن الأنبياء الماضين وليس عندنا ما يردها فهي حجة لنا، وهذا هو غرض المصنف رحمه الله تعالى. هو ذكر من جملة ما استدل به على مسألة طهارة الكلب، وذلك لماذا؟ لأن ذلك الشخص ملأ خفه فخرج فطلع فخرج من البئر وسقاه بخفه. هنا النكتة عندهم ماذا قالوا؟ يحتمل أن يكون صبه بإناء وسقاه، ف 40 هذا هو ردهم عليه على البخاري. قالوا مسألة ثانية، قالوا يحتمل أن يكون غسل خفه ولم يذكر في الحديث، هذه أيضا هو هذا، لكن البخاري أخذ بظاهره. هذه الاحتمالات كلها نعم واردة، لكن احتمالات بعيدة، كان يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك حاجة لما أغفلها ولما أهملها. فاستدلال المصنف بهذا ما هو بعيد، أو نقول إنه صحيح. وزيد على ذلك الأدلة التي يعتمد عليها فيما سيأتي وغيرها ويؤجد هذا. قال فماذا قال؟ فغفر الله إيه حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة. ومع الشهيد أن ذلك الرجل غرف الماء بخفه وسقاه القلب بخفه ولم يغسل خفه. وهؤلاء قالوا ايش؟ ينكر غسله، ينكر صبه بإناء، هذا لا. قال ماذا؟ قال رحمه الله